نفس ملك غسان لكعب وقوله انه قد بلغني ان صاحبك قد شفا ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة بل حق بلا نواسك. قال كعب لما قرأ كتاب الملك الكافر هذا ايضا من البلاء وتيمم بها التنور فاحرقها. قال ابن حجر في رواية ابن ابي شيبة ان كعب رضي الله عنه قال انا لله تطمع بي اهل الكفر ان مكاتبة ملك احسان له سلام من الله جل وعلا امتحان لايمانه ومحبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم واظهار للصحابة انه ليس ممن ضعف ايمانه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين له ولا هو ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة الدين. فهذا فيه من تبريئة الله بالله له من النفاق واظهار قوة ايمانه وصدقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ما هو احسن من نعمة الله عليه ولطفه به وجبره لكسره. وهذا البلاء مذهول الرجل وسره وما ينطوي عليه فهو كالكيل الذي يخرج الخبيث من الطيب. وكان كعب يصف حاله فيقول ما من شيء اهم الي ان اموت فلا يصلي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم او يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكون من الناس في تلك المنزلة فلا يكلمني احد منهم ولا يصلي علي. يستفاد من قوله فتيممت بالصحيفة التنور المبادرة الى اكلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة على الدين وان الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره. وهذا كالكتاب والشريط الذي يخشى منه الضرر والشر والفتنة فالحزم المبادرة الى اتلافه واعدامه. ومنها ان في استباق صاحب الفرس والرافي على جبل سبع ليبشر كعب بن مالك دليلا على حرص الصحابة على الخير واستباقهم اليه وتنافسهم في مشرة بعضهم بعضا فرحهم بتوبة الله على اخيهم. قال كعب اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون. من الفوائد ان خير ايام العبد على الاطلاق وافضلها يوم توبته الى الله وقبول الله توبته لقول كعب لما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ابشر بخير يوم مر عليكم منذ ولدت له. وقال رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله في قول كعب يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي فيه دليل على استقبال الصدقة عند التوبة بما يقدر عليه من المال. وفيها بيان عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به وما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن الفوائد بيان عظم أمر المعصية وقد أنبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه الوادي حاتم عنه قال يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما ولا سفك دما حراما ولا أحسن في الأرض أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فكيف بمن واقع الفواحش والكبائر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في المصافة والتقاط والتبع يراك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والروس الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين والشيشان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم انصرهم على القوم الكافرين اللهم اجمع قلوبهم على الحق والسنة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.